الجمال يا قمر وعليك من تحت السلام ده ينتمي ليلة تمام بنظرة لك الغزل لي الأمل لك الجمال يا قمر وعليك من تحت السلام ده ينتمي ليلة تمام بنظرة الجمال يا قمر وعليك من تحت السلام ده ينتني ليلة تمام بنظرة يا ابن السماء